بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب قتل الحيات وغيرها، قوله صلى الله عليه وسلم: ويتتبعان ما في بطون النساء، نعم، أن يسقطانه، كما سبق في الروايات الباقية على ما سبق شرحه. وأطلق عليه التتبع مجازا، ولعل فيهما طلبا لذلك جعله الله تعالى خصيصة فيهما، يعني في هذه الحيات فيها ما يدعو إلى التتبع، وإن لم يدركه الإنسان حيث لا يرى ما يدل عليه. نعم. قوله عند الأطم هو بضم الهمزة والطاء، يعني إن هذه الحيات غالبا ما تسكن في القطن، في الأطم، يعني في البيوت وفي القصور. نعم. وهو القصر، وجمعه آطام، كعنق وأعناق. قوله أمر محرما بقتل حية بمنى، وهذا حديث آخر جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في منى، فخرجت حية من جحر لها فأمر بقتلها، وفيها جاء قوله: خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم، وذكر منها الحية، وذكر منها الغراب، وذكر منها ما ذكر من الدواب الفواسق. نعم. قال: فيه جواز قتلها للمحرم وفي الحرم، يعني وأن حرم مكة لا يحرمها، وذلك لغلبة أذاها على غيره. نعم. وأنه لا ينذرها في غير البيوت، وإن قتلها مستحب، وأن قتلها مستحب بدون إنذار في غير بيوت المدينة. قوله: فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. قال العلماء: هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يعني هذا من تمام وكمال الإيمان الذي وضعه الله في قلوبهم وفي نفوسهم، حيث كانوا إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا معه وظلوا معه ولا يتركونه حتى يستأذنوا إن كان لهم موجب لهذا الاستئذان. وكان هذا الفتى الأنصاري منهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه أنه إذا أراد العودة إلى أهله أن يصحب معه سلاحه خشية أن تتعرض له بني قريظة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قدر أنه يموت على يد هذه الجنة الذين دار بينه وبينهم ذلك النزاع. نعم. قال: وأنصاف النهار بفتح الهمزة أي منتصفة، وكأنه وقت لآخر النصف الأول. وكأنه وقت لآخر النصف الأول من النهار، يعني حيث يقضي رضي الله عنه المدة الكافية ثم يستأذن للعودة لشأنه، لا سيما وأنه حديث عهد بزواج وبعرس، فكان يؤنس أهله بقية اليوم. نعم. وأول النصف الثاني فجمعه كما قالوا ظهور الترسين. ظهور الترسين. نعم. وأما رجوعه إلى أهله فليطالع حالهم ويقضي حاجتهم ويؤنس امرأته، فإنها كانت عروس كما ذكر فإنها كانت عروسا نعم كما ذكر في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فآذنوا ثلاثة أيام، أي فآذنوا يعني هذه الدواب الساكنة ثلاثة أيام، كل يوم مرة تؤذنوها بأن ترحل وأن تغيب وأن لا تظهر وأن لا تؤذي من حولها من المسلمين. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، أي فإن ظهر بعد الثلاثة أيام علم من خلال هذا أنه ليس من الجن وليس من السواكن وليس من الذين يخشى من قتلهم، فلكم أن تقتلوهم درءا لأذاهم ومفسدتهم. فاقتلوه فإنما هو شيطان. قال العلماء: معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا يعني من سواكنها أو من سكانها ولا ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان فلا حرمة عليكم فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم. نعم. بثأره بخلاف العوامر ومن أسلم والله أعلم، لأنه يكون مجرد حيوان مؤذي يستوجب دفع الأذى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب قتل الوزغ. بعد أن فرغ من الكلام على قتل الحيات وما يجوز منه وما لا يجوز، انتقل إلى الكلام على قتل نوع من أنواع الدواب ومن أنواع الحشرات، وهو الوزغ، وذلك لكثرة أذاه ولتعرضه بالأذى للإنسان ولمضايقته الناس في مساكنهم ولي إلحاق الضرر بهم ساغ للمسلمين أن يقتلوه، بل ورد في قتله من الفضل ومن الثواب حيث يبادر الإنسان إلى قتله، فأن من بادر إلى قتله وقتله من أول ضربة يضربها إياه يكون له من الأجر ومن الثواب ما قدره الشرع، فجاء في بعض الروايات أن له ثواب وله حسنات لكنه أبهمها، وأن قتله في المرة الأولى أفضل من قتله في المرة الثانية، وأن قتله في المرة الثانية أفضل من قتله في المرة الثالثة. وقد جاء في بعض الروايات شيء من التفصيل، فكتب الله 100 حسنة لمن يقتله بالضربة الأولى، و70 حسنة لمن يقتله بالضربة الثانية. وجاء في بعض الروايات أن قتله في المرة الأولى يستوجب 70 حسنة، وأن قتله في المرة الثانية يستوجب أقل من ذلك، وجاء في بعضها أن قتله في المرة الثانية يستوجب 70، وفي المرة الأولى يستوجب 70 أو يستوجب 100. وحاول أهل العلم أن يجمعوا بين هذه الروايات بأن قالوا إن هذا إخبار عن أمر غيبي، وأن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه ولعله أخبره بذلك في مرات متدرجة، فمرة أخبره بأن له من الثواب 70 في المرة الأولى و100 في المرة الثانية في المرة الأولى، يعني في إخبار آخر، وأخبره في إخبار آخر أن له 100 في المرة الأولى وأن له 70 في المرة الثانية، ولا تعارض بين هذه الروايات لأن هذه فضائل وثوابات الله سبحانه وتعالى يعطيها لعباده. وبعض أهل العلم جمع بين الروايات قال بأن هذا القتل يتفاضل بما بين 170 بحسب نية القاتل لها وبحسب إخلاص القاتل لها وبحسب التزامه وطاعة القاتل لها، يعطيه الله الثواب بحسب اجتهاده وبحسب بذله الجهد وبحسب تحقيقه الامتثال. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، جمع وزغ. نعم. وفي حديث ابن أبي شيبة أمر، يعني أن النبي أمر مطلقا ولم يخصها بالأمر. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حا قال: وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج حا قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك رضي الله عنها أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان، يعني الوزغاني. طلبت منه أن تقتل الوزغان فرخص لها، فأمر بقتلها. وأم شريك إحدى نساء بني عامر باللؤي، والمراد بها أم شريك يعني الصحابية رضي الله عنها. اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، يعني سمى الوزغ من الفويسقات، فهو مما يجوز قتله، بل يؤجر الإنسان على قتله ويثاب. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله، يعني اقتصر على سماعها على قوله إنه من الفويسق، وذلك لما ينشأ منه ويكون منه أذى للإنسان، إما بإزعاج بصوته وإما بما يتركه من آثار سيئة تعود على الإنسان كإلحاق البصري إلحاق البرصي وغيره من الأمراض. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. هكذا جاءت الرواية مبهمة، لم تحدد مقدار الأجر. نعم. ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة بدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده، فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، يعني جاء الثواب مسمى. وفي غيرها جاء مبهما. نعم. وفي الثانية دون ذلك، يعني وإذا لم يقتلها في المرة الأولى وقتلها في المرة الثانية كان له أقل من أجر المرة الأولى. وهذا فيه حث على الحرص على قتلها من المرة الأولى. نعم. وفي الثالثة دون ذلك. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. هكذا جاءت الرواية، مرة ب70 ومرة ب100. نعم، في المرة الأولى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب قتل الوزغ قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، وفي رواية أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وفي رواية من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية، وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، وفي رواية في أول ضربة 70 حسنة. قال أهل اللغة الوزغ وسام، وسام أبرص أبرص سام أبص أبرص أو وسام أبرص في واو، نعم هي. وسام أبرص جنس هو نوع من أنواع الحشرات. قال فسام أبرص هو كباره، والوسام الأبرص كباره، في منه الكبار والصغار، لأنه يعني أساسا ينشأ من خلال بيض تبيضه الأنثى، ثم يفقس البيض وينتشر منه هذا النوع من الحشرات. نعم. واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وجمعه أوزاغ ووزغان. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وحث عليه، يعني على قتله، ورغب فيه لكونه من المؤذيات، لأن منه يعني تصدر السموم، هو من الحيوانات السامة التي تبصق في الماء وتؤذي الناس وتشوش عليهم، وربما يعني ألحق بهم البرص، نوع من أنواع المرض. وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها، فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربة ربما انفلت وفات قتله أو قتله، يعني لأنه سريع التنبه. نعم نعم. فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله. نعم. وأما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التي جاء الحديث فيها أنها تقتل في الحل والحرم. التي تقتل في الحل والحرم، وأصل الفسق الخروج عن المألوف، وذلك بالأذى وبالمعصية، وهذا يشمل هذه الدابة حيث إنها تكثر من الأذى بما تحدثه من إزعاج، وما تؤذي به النائمين، وما تعكر عليهم صفو حياتهم. نعم نعم. قال: وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى. وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمئة وفي رواية بسبعين فجوابه من أوجه سبقت في صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة، وفي روايات بسبع وعشرين، أحدها أن هذا مفهوم للعدد، يعني أن الجمع بينهما لا يضر، لأنه مرة يقال يعني السبعين والمئة كلها تدل على الكثرة، يعني أن الثواب فيها كثير، فمنهم من حدده بالسبعين ومنهم من حدده بالمئة. وأهل البلاغة يقولون إن العدد لا مفهوم له، فمهما جاء من أعداد متفاوتة كلها مقبولة. نعم. قال: أحدها أن هذا مفهوم للعدد ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم، فذكر سبعين لا يمنع المئة، فلا معارضة بينهما. الثاني: لعله أخبرنا بسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة، يعني أن الخبر أول ما جاء بالسبعين ثم جاء زيادة من عند الله بأنها مئة، فيكون هذا من باب زيادة الثواب. نعم. فأعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحى إليه بعد ذلك. حين أوحي إليه بعد ذلك. والثالث أنه يختلف باختلاف قتل الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها، يعني أن هذا القدر من الثواب يعطاه الإنسان المجتهد في قتله هذا النوع من الحشرات إخلاصا وتفانيا واجتهادا وبذلا، يعطى الثواب على قدر ما يبذله. نعم. قال: فتكون المئة للكامل منهم والسبعين لغيره، والله أعلم. قوله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه، كذا وقع في أكثر النسخ، هكذا جاء في الروايات عن سهيل بن أبي صالح عن أخته، وفي بعضها عن سهيل عن أبيه، ورجح بعض أهل العلم رواية عن أخيه أو عن أخيه عن أخته بدلا من رواية عن أبيه، وهي اختلاف في الرواية واختلاف في الطرق وفي المتابعات. نعم. وفي بعضها أخي بالتذكير وفي بعضها أبي. وذكر القاضي عياض رحمه الله الأوجه الثلاثة، قالوا: ورواية أبي خطأ، وهي الواقعة في رواية أبي العلاء ابن باهان. ووقع في رواية أبي داود أخي أو أختي. قال القاضي: أخت سهيل سودة، يعني اسمها سودة. نعم. وأخواه هشام وعباد. هشام وعباد، عن أخي يعني إما هشام وإما عباد. نعم. طيب. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن قتل النمل. بعد أن ذكر القول في قتل الوزغ أراد أن يبين أن الحكم في قتل النمل ممنوع ومحرم، ذلك لأن النمل أمة من الأمم، ولأنها مما يذكر الله جل وعلا، ولأنها لا تؤذي بني آدم ولا تؤذي الناس، ولذلك ينبغي أن تترك وينبغي ألا تتعرض للأذى، وأن من تعرض لها بالأذى فقد تجاوز حده وظلمها، وأن الله سبحانه وتعالى حاسب بعض الأنبياء الذين تعرضوا لأذاها. لكن لو كانت هذه النملة تعرضت أو أذت أو آذت بعض الناس وألحقت بهم الضرر فلهم أن يقتلوا المؤذية منها، والله أعلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ يعني بين العلة التي يجب الإبقاء عليها كونها تسبح الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله جل وعلا من قصة النمل كما جاء في قصة سليمان عليه السلام، أي في قوله تعالى: إذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، يعني أمر بأغراضه أخرجت من المكان الذي لدغ فيه ثم حرق المكان. نعم. ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، يعني لو كان اقتصرت في حرق الحرق على نملة واحدة وهي التي آذتك كان هذا من باب القصاص، أما إنك تتجاوز هذا إلى سائر النمل وإلى قرية النمل فهذا من التجاوز والظلم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار. قال: فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. يعني أنه تجاوز في صنيعه بأن أحرق قرية النمل، وكان العدل يقتضي أن يقتصر على من لدغته. وهذا الحديث هو من الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم من الصحيفة المشهورة، وهي صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن قتل النمل: قوله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، وفي رواية فهلا نملة واحدة. قال العلماء: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة. وقوله تعالى وقوله فهلا نملة واحدة، أي فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك، لأنها الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية. وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق، يعني على سبيل القصاص، فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني. وسواء في منع الإحراق بالنار النمل وغيره، للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا الله، هذا ما عليه جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز التعذيب بالنار، لا قصاص ولا غيره. نعم. قال: وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز، واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة، النحلة، والهدهد، والصرد. نعم، هذه 4 أنواع من الدواب والطيور نهي عن قتلها، وذلك لما فيها من المنفعة ولما فيها من ذكر الله ولما فيها من التسبيح ولما فيها من أنها من مخلوقات الله ومن جنوده، نهي عن قتلها إلا إذا بدا منها أذى، فعندئذ يجوز دفع هذا الأذى بقدره. نعم. صرد، صرد لعله من الحشرات الطائرة لا يحضرني الآن ذكرها. قال: الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فأمر بقرية النمل فأحرقت، وفي رواية فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة. أما قرية النمل فهي منزلهن، يعني محل تجمع النخل محل تجمع النمل، وهذه موجودة ومشاهدة في كثير من البلدان حيث تتجمع النحل تجمع النمل في أماكن وتشكل منازل تعيش فيها في الصيف وفي الشتاء، وتجمع الطعام في داخلها وتكتفي به في الشتاء، وتخرج أو في الصيف لتجمع الطعام، وهكذا يكون تنظيمها، ولها تنظيم معين تسير عليه في حياتها. نعم. قال: والجهاز بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع. والجهاز. نعم. والمراد به المتاع. انتهى الباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بقي لنا باب واحد إن شاء الله نكمله غداً.